السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو وقفت لحظة وبصيت على الحيوانات في الطبيعة هتلاحظ حاجة غريبة مشتركة بين مخلوقات كتير جدا، وهي الديل. تقريبا مفيش حيوان من غير ديل إلا نادرا، من أول السمكة الصغيرة اللي في قاع المحيط لحد الفيل العملاق في غابات أفريقيا والقطة اللي بتتمسح في رجلك وانت ماشي في الشارع. الديل دايما موجود بأشكال وأحجام وألوان مختلفة. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو الديل ده لازمته إيه؟ يعني ليه الحيوانات دي كلها عندها ديل؟ هل هو مجرد امتداد طبيعي للجسم؟ ولا حاجة شكلها حلو وخلاص علشان الحيوان يبقى شكله متناسق؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. وبعتذر عن صوتي، واخد دور برد جديد وعندي احتقان في الزور. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الديل بالنسبة لأي حيوان هو أداة متعددة المهام، ما هوش مجرد طرف زيادة في جسمهم، بل جهاز متطور بيقوم بوظائف حيوية ممكن الحيوان من غيرها يفقد حياته فورا بدون مبالغة. وأحد أهم الوظائف دي هي التوازن والفرامل. الديل بالنسبة للحيوان هو ميزان الجسم. لو شفت قطة ماشية على سور رفيع جدا هتلاحظ إن ديلها دايما بيتحرك في الاتجاه المعاكس لحركتها. ده مش معناها ان القطة ماشية تتقصع، ده ميكانيزم فيزيائي معقد علشان القطة تحافظ على مركز الثقل في النص وما تقعش. نفس الفكرة بنشوفها بوضوح عند السناجب. السنجاب هو بيتنطط بين فروع الاشجار العالية، ديله هو اللي بيخليه يقدر يغير اتجاهه في الهواء بمنتهى الدقة. نروح لحيوان كبير شوية، الكنغر، هنلاقي ان ديله رجل تالتة حرفيا. الكنغر بيعتمد على ديله كدعامة أساسية تشيل جزء من وزنه، ولما بيجري أو ينط الديل بيشتغل كتقل بيساعده يحافظ على توازنه ويمنعه أنه يتقلب لقدام بسبب سرعته الكبيرة. حتى الفهد الصياد الشيتا، أسرع حيوان بري على وجه الأرض واللي بيجري بسرعات بتوصل ل 130 كيلومتر في الساعة، بيستخدم ديله عادة كفرامل أو دف التوجيه. لما الفهد بيحتاج يلف فجأة وهو بيطارد الفريسة بيحرك ديله بقوة في الاتجاه العكسي علشان يساعده انه يغير اتجاه جسمه كله من غير ما يفقد توازنه او يتزحلق. وفي واقعة مسجلة في محمية سابي ساندز في جنوب افريقيا اتسجل فيها فهد ذكر شاب كان بيتم رصده بانتظام. الفهد ده وهو لسه شبل اتعرض لهجوم غادر من ضبع مرقط، لكن الفهد نجح انه يهرب ويطلع فوق الشجرة، بس بعد ما كان التمن ان الضبع قطم جزء كبير من ديله، حوالي 70% من ديله راح. المراقبين في المحمية فضلوا يتابعوا الفهد ده وهو بيكبر، ولاحظوا انه بالرغم من قوته العضلية الا انه كان بيفشل في 90% من المطاردات، لان الفهد لما كان يجي يجري ويحاول يحود مع الفريسة مركز الثقل بتاعه كان بيختل بسبب نقص وزن الديل، فجسمه كان يلف زيادة عن اللزوم ورجليه الخلفية تفقد الثبات على الارض فيروح مكفي على وشه ومتدحرج زي الكرة. فبطل يصطاد غزلان لانها بتحتاج مناورات وسريعة، وبدأ يلجأ لحلول يائسة زي انه بقى يصطاد حيوانات صغيرة جدا وضعيفة زي الارانب البرية، او حتى كان بيضطر ياكل بقايا فريسة سابها اسد او نمر. وبعد فترة اختفى الفهد من السجلات وبيعتقد انه مات بدري، وده كله بسبب انه فقد جزء من ديله بالرغم من انه كان سريع جدا وقوي جدا. طبعا فوائد الديل ما بتقفش هنا. في غابات امريكا الجنوبية والوسطى بنلاقي نوع من الديول العلماء بيعتبروه نسخة متقدمة جدا، ايفون 20 برو ماكس الديول، وهو الديل القابض. النوع ده من الديول حرفيا بيشتغل كأنه ايد خمسة، وقرد العنكبوت وقرد العواء عندهم النوع ده من الديول. القرد منهم بيقدر يعلق جسمه بالكامل من الديل بس، ويسيب ايديه ورجليه في الهواء كده علشان يمسك بقى بيهم فاكهة يتفاعل مع القرود التانية. والديل نفسه في اعصاب دقيقة بتخلي القرد يحس بلمسة الغصن زيه زي صابع الايد بالظبط. ومش بس القرود، حيوان الابوسم وحيوان اكل النمل هما كمان بيستخدموا الديل ده بنفس الطريقة تقريبا في التسلق والحركات. من الفوائد المهمة برضو للديل واللي ممكن تبان للوهلة الأولى حاجة بسيطة، هي إن الحيوان ممكن يستخدمه كمنشأ للحشرات. لو وقفتوا في أي غيط في الأرياف وبصيتوا على الحيوانات اللي زي الخيول والأبقار هتلاحظوا إن ديلهم دايما بيتحرك، ما بيقفش، شغال يمين شمال طول الوقت زي المروحة. وده ما بيكونش لعب، ده بيكون جهاز دفاعي ضد الحشرات. الحشرات اللي زي الدبان والناموس والبراغيث مش بس لدغتهم مزعجة، لكنهم كمان بينقلوا أمراض للحيوانات ممكن تضعف مناعتهم أو حتى تموتهم. وعلشان كده الديل عند الخيل والمواشي هتلاقيه دايما منتهي بخصلة شعر طويلة وقوية بتشتغل زي المنفضة، الحيوان يحركها بسرعة تعمل طيار هوا خفيف يكون كافي انه يبعد البعض والحشرات عن جسم الحيوان. والباحثين بيقولوا ان الحيوانات دي لو ما كانش عندها ديول نسبة اصابتها بالميكروبات والالتهابات الجلدية كانت هتبقى اكتر بكتير بسبب الحشرات. لكن للأسف بعض أصحاب الخيول بيعملوا بتر لجزء من ديل الحصان تحت مسمى الجمال أو النظافة، لكن طبعا الدراسات اللي اتعملت واللي قارنوا فيها بين حالة الخيول اللي بديل كامل والخيول مبتورة الديل، واكتشفوا ان الخيول مبتورة الديل اكتر عرضة للإصابة بالأنيميا المعدية. ده غير ان الدراسات كمان سجلت ان الخيول اللي ديلها مبتور بتعيش في حالة توتر عصبي دائم. الجهاز العصبي للخيل بيفضل يبعت له إشارة تنبيه ان في خطر من الحشرات، الدماغ يدي أمر للديل يتحرك، لكن طبعا مفيش ديل، وده بيخلي الخيل يدخل في نوبة من التوتر والقلق، أحيانا بتوصل للهيجان ويبدأ يهز جسمه كله بشكل هستيري علشان بس يطرد دبانة واقفة على ظهره، وده طبعا بجانب الطاقة الخرافية اللي بيستهلكها بيسبب إجهاد عضلي للخيل. ده غير إن الخيول اللي ديلها مبتور ما كانتش بتعرف تتواصل بشكل كويس مع الخيول التانية، وده بياخدنا للنقطة المهمة اللي بعد كده، وهي استخدام الديل كأداة تواصل بدون أصوات. الحيوانات مش بتتكلم زينا كبشر، لكن عندهم لغات تانية مختلفة، والديل عند الحيوانات بشكل عام واحد من أهم الأدوات اللي بيقدروا يوصلوا بيها المشاعر والرسائل. القطط حسب خبراء سلوك الحيوان بتستخدم ديلها للتعبير عن الغضب، لما الديل بتاعها ينفش ويفضل يتهز بعنف دي بتكون رسالة تحذيرية، لكن لما بتبقى رايقة وفرحانة وعايزة تلعب ديلها بيبقى على شكل علامة استفهام مرفوع لفوق لكن نهايته متنية. لو ديلها واقف بشكل عمودي وبيترعش رعشة خفيفة فده معناه انها متحمسة، هتاكل مثلا ولا هتطلع تلعب. مش بس كده، في حيوانات تانية بتستخدم الديل كجرس انذار. الغزال ابيض الديل، ديله من فوق لونه بني عادي زي بقية جسمه، لكن من تحت لونه ابيض ناصع زي التلج، وعلشان كده الغزال ده لما بيحس بالخطر او بيشوف حيوان مفترس في المكان بيرفع ديله لفوق كأنه علم ابيض، والحركة دي بتكون اشارة تحذير لباقي القطيع اللي هو يا جدعان فلقوا في عوق. وطبعا لما نتكلم عن التواصل فأشهر حيوان بيستخدم ديله في التواصل هو الكلب. لو وقفت في الشارع وبصيت على كلبين بيقربوا من بعض هتلاحظ انهم في اغلب الوقت مش بيبصوا لبعض في عينيهم، بيبقوا مركزين دايما على الديل. الديل في عالم الكلاب شاشة واضحة مكتوب فيها نوايا الكلب، لو هز ديله يمين يبقى مبسوط، هزه شمال يبقى قلقان، يحطه بين رجليه يبقى خايف، ودي مش مجرد حركات عشوائية، دي إشارات اجتماعية واضحة بيفهمها باقي الكلاب كله. وفي دراسات كتير اتعملت على الكلاب اللي فقدت ديلها، اكتشف الباحثين فيها ان الكلاب التانية بتتعامل معهم بحذر او عدوانية، لان الكلب اللي من غير ديل بيكون غامض بالنسبة لزمايله، مش عارفين هو مبسوط ولا متضايق ولا ناوي يغدر بيهم ولا ايه، فبيقرروا من باب الاحتياط اما يهاجموه او يتجنبوه. بل ان في دراسة غريبة عملها باحثين من جامعة فيكتوريا في كندا، جابوا فيها كلب روبوت وغطوه بفرو وكانوا بيفضلوا يغيروا له الديل، مرة يحطوا له ديل طويل، مرة ديل قصير او مبتور، ويفضلوا يراقبوا رد فعل الكلاب الحقيقية وهي بتقرب له. والمفاجأة كانت ان الكلب المزيف ده الكلاب الحقيقية كانت بتطمن له لما يكون ديله طويل ويقربوا منه عادي، لكن مع الديل القصير الكلاب الحقيقية كانت بتفضل واقفة بعيد عنه وفي حالة ترقب. والموضوع ده اتجرب على 492 كلب، وفي كل مرة كانوا بيطلعوا بنفس النتيجة. واحدة كمان من أغرب الوظائف اللي بيقوم بيها الديل عند بعض الحيوانات هي وظيفة كبش الفداء. في عالم الزواحف مثلا وبالتحديد عند البرص والسحلية عندهم صفة مذهلة اسمها البتر الذاتي، واحدة من أذكى استراتيجيات البقاء في الطبيعة. لما السحلية بتحس إنها في خطر أو إن في مفترس لمسها أو بيقرب منها بتبعت إشارة عصبية بتخلي عضلات الديل تنقبض بقوة وتكسر الفقرات في منطقة معينة، فالديل يتقطع وينفصل عنها. ومش بس كده، الديل المقطوع بيفضل يتحرك ويلعب على الأرض لمدة دقايق بسبب الأعصاب اللي لسه شغالة في العضو، وده بيشتت انتباه المفترس اللي بيفضل باصص للديل أو يحاول ياكله أو يصطاده في الوقت اللي السحلية فيه بتكون نفدت بجلدها. والمذهل أكتر إن السحلية بيكون عندها القدرة على إنبات ديل جديد في كام شهر بس، بس الديل الجديد غالبا بيكون غضاريف من غير عظم، وحتى شكله ولونه بيكونوا مختلفين شوية عن الديل الأصلي. حاجة تانية الديل بيعملها هي انه ممكن ينقذ الحيوان عن طريق انه هو يتغذى عليه شخصيا، لان في كتير من الحيوانات بتستخدم ديلها كمخزن احتياطي للدهون للايام الصعبة، كل نفسك قبل ما حد ياكلك. على سبيل المثال في نوع من السحالي اسمه السحلية سمينة الذيل او ابو بريص الافريقي. السحلية دي بتستغل فترات الوفرة في الاكل وبتاكل كميات كبيرة وبتحول الطاقة الزيادة لدهون، والدهون دي بدل ما بتتوزع في الجسم بتتخزن في الديل تحديدا، ولما الاكل يقل او الظروف تبقى قاسية بتبدأ السحلية تسحب احتياجاتها من الطاقة من المخزون ده بشكل تدريجي. ونفس الموضوع بنشوفه في الأغنام، الخروف بيخزن الدهون الزيادة في الديل لدرجة ان وزنه احيانا ممكن يوصل لعشرة او 15 كيلو، ودي الدهون اللي احنا بنسميها اللية. ولما يجي الصيف والجفاف والاكل يقل بيبدأ جسم الخروف يسحب من المخزون ده علشان يعيش. الديل زي ما بيكون احيانا وسيلة للهروب او الاكل بيكون في الأحيان التانية وسيلة للهجوم. لو رجعنا بالزمن لعصر الديناصورات هنلاقي إن ديناصور الأنكيلوسور هو تقريبا عمدة الموضوع ده في عالم الحيوان. الأنكيلوسور أو الأنكيلوسوروس كان ديناصور عاشب بيمتلك ديل بينتهي بكتلة عظمية ضخمة مرزبة، كان بيقدر بضربة واحدة منها يكسر عظم أجدحها ديناصور مفترس. وحتى في وقتنا الحالي لو بصينا على العقرب على سبيل المثال هنلاقي إن ديله هو مصدر قوته الوحيد تقريبا. وعندك التمساح بيستخدم ديله القوي ككرباج بيضرب به الفريسة واللي ممكن من ضربة واحدة يفقدها الوعي. وحتى لو نزلنا في أعماق المحيط هنلاقي الاستنجري أو اللساعة، ديلها عبارة عن خنجر مشرشر سام بيقدر يخترق الجلد وبيعمل إصابات قاتلة. وده بياخدنا بقى للنقطة المهمة اللي بعديها وهي الحياة البحرية. في عالم البحار والمحيطات الديل هو الموتور اللي بيحرك معظم المخلوقات البحرية. الأسماك بمختلف أنواعها بتعتمد على الديل كأداة دفع رئيسية. الفكرة كلها إن لما السمكة بتحرك ديلها يمين وشمال بتبدأ تزق المية وراها، وبناء على كمية المية اللي بتزقها جسمها نفسه بيندفع لقدام. ده غير إن الديل هو دفة السفينة، هو اللي بيحدد الاتجاه وهو اللي بيفرمل الحركة لو الحيوان البحري احتاج يقف فجأة. ومن غير الكفاءة العالية للديول في عالم البحار المخلوقات البحرية كانت هتلاقي صعوبة في الحركة وفي الصيد وفي الهروب من المفترسين. ده غير ان شكل الديل نفسه بيحدد سرعة ونمط حياة السمكة. يعني مثلا سمكة التونة العنيدة عندها ديل قوي على شكل هلال، وده بيخليها تقدر تسبح مسافات طويلة بسرعة تتعدى 70 كيلومتر في الساعة، في حين ان الحيتان والدلافين لان ديلهم بيتحرك لفوق وتحت مش يمين وشمال فبيساعدهم يطلعوا لسطح المية بسرعة يتنفسوا وبعدين ينزلوا تاني للأعماق. وعندك القروش معظمها عندها ديل غير متماثل علشان يساعدها ترفع جسمها لفوق وهي بتعوم، لان ما عندهاش مثانة هواء زي السمك العادي. طبعا زي ما الديل مفيد على الارض ومفيد في المية اكيد برضو مفيد في الجو. لو بصينا على الطيور وهي طايرة في السماء هنلاقي ان الاجنحة لوحدها مش كفاية، الديل هو المايسترو والمحرك الخفي اللي بيتحكم في حركتهم في الجو. الديل بيلعب دور الميزان اللي بيحافظ على ثبات الطائر وسط الرياح الشديدة والتقلبات الجوية، بيساعد الطائر انه يرفع جسمه لفوق ويولد قوة رفع. ده غير انه برضه بيشتغل كدفة، الطائر بيقدر يميل ريش ديله يمين او شمال او يفتحه زي المروحة علشان يغير اتجاهه في جزء من الثانية بمنتهى الرشاقة. وده اللي بيخلي طائر زي صقر الشاهين بيقدر يلف في الهواء بسرعة جنونية وهو بيطارد الفريسة من غير ما يفقد اي توازن، وخصوصا ان العضلات اللي في قاعدة الديل عنده معقدة جدا بتسمح لكل ريشة انها تتحرك بشكل مستقل، وده بيدي الطائر قدرة على المناورة وسط الاشجار الكثيفة او حتى في مهب الريح بشكل خيالي. وطبعا زي ما بيشتغل دفة بيشتغل برضه فرامل. وقت الهبوط الطائر بيفرد ريش ديله على اخره وبيميله لتحت علشان يزود مساحة سطح الجسم اللي هيحتك بالهواء اثناء النزول، وده بيخلق مقاومه كبيره بتبطئ سرعته وكان ديله مع جناحاته بيتحولوا لباراشوت طبيعي. في النهايه لما نيجي نبص على كل الوظائف اللي اتكلمنا عنها هنكتشف ان الديل معجزه بيولوجيه بكل المقاييس، ما هوش مجرد عضو كده وخلاص. فسبحان الله نفس العضو لكن ليه وظيفه مختلفه عند كل حيوان حسب احتياجاته وبيئته. السمكه ديلها موتور، القرد ديله ايد، الكلب ديله لسان، والخروف ديله ثلاجه، والقطه ديل همزان. تنوع رهيب بيعكس عظمة الخالق سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.